سائل يقول: يا شيخ، من أفطر في رمضان قبل أن يهم بالخروج لسفره وفارق البنيان جاهلا، فماذا عليه؟ لا شيء عليه. إذا كان جاهلا لا شيء عليه، بل هذا قال به بعض الصحابة، بعض الصحابة ثبت عنه أنه يقول ذلك ويقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة التأمل في النصوص الذي يظهر خلاف هذا، لكن لو فعل هذا معتقدا جواز ذلك أو متأسيا بهذا الصحابي أو كان جاهل الحكم فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول: من قطع مسافة 80 كيلو للنزهة أو طلب العلم هل يعتبر مسافرا؟ نعم نعم، بل حتى لو شيخ الإسلام يرى أن من سافر حتى ولو كان عاصيا، يقول جمهور يقول لا، الذي يسافر للمعصية لا يستحل رخص السفر، فخرج يقطع الطريق على الناس ما يستحل رخص السفر. شيخ الإسلام يقول ما في دليل على المنع أبدا، من خرج مسافة القصر فله أن يستحل رخص السفر، ولكن الصواب قول الجمهور. فعلى كل حال سواء ذهب للصيد أو للرحلة أو للنزهة أو ما شابه ذلك، ما دام 80 كيلو له أن يترخص برخص السفر. نعم. إذا سافر من دولة إلى دولة أخرى وبدأ صيامه في الدولة المقيم فيها ووصل إلى الدولة الثانية في نفس الصيام واختلف التوقيت بين الدولتين، هل يفطر مع الدولة التي سافر إليها أم يفطر مع دولته المقيم فيها؟ هذا ذكرنا المسألة فيما مضى، فخلاص ما كررناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيامكم يوما تصومون وفطركم يوما تفطرون. يصوم مع الدولة التي يأتي الفطر وهو فيها، العبرة بالدولة التي يفطر معهم، كما أن العبرة بالصيام مع الدولة التي يصوم فيها. فهذا أبدا يصوم يفطر مع الدولة التي هو فيها وقت الإفطار، حتى لو كان رمضان 31 يوم في حقه أو كان 28 يوم، كان 28 يوم يفطر معهم ويقضي هذا اليوم الذي فات. سائل يقول: أيهما أفضل في رمضان، تلاوة القرآن أم حفظ القرآن أم مراجعة القرآن؟ والله لا شك أن المشروع في هذا هو قراءة القرآن ومراجعة القرآن. إن ظاهر السنة كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة في رمضان، إلا العام الذي مات فيه فقد دارسه مرتين. الذي يظهر هي القراءة، قراءة ومراجعة الحفظ. ولكن لو أنه أيضا عنده برنامج ما يريد أن يخل بحفظه، يخشى أن يضعف، أو فلو أنه صرف جزءا من الوقت للحفظ إن شاء الله لا بأس بذلك ومأجور، ولكن ينوي أيضا أنه من قراءة القرآن. وإن رأى أن يوقف الحفظ إلى ما بعد رمضان ويجتهد في القراءة ومراجعة الحفظ وضبط الحفظ، فإن هذا هو ظاهر السنة. وعلى كل حال في كل خير، والله أعلم. يسأل عن حديث: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فرا من الزحف، فهل هذا الذكر يكفر هذه الكبيرة والكبائر الأخرى؟ والله هذا ظاهر الحديث، وهنا الحقيقة هناك بعض الأحاديث فيها يعني نوع دلالة على أنها تكفر الكبائر، لكن أصل هذا الحديث ما يرد علينا يا أخي، لأن هذا استغفار، هذا استغفار من الكبيرة، هذا استغفار، هذا توبة من الكبائر. الكبائر لا إشكال إذا تاب منها، لكن إذا لم يتب من الفرار من الزحف هل يكفر أم لا؟ أما إذا استغفر وتاب استغفر الله وأتوب إليه يعني من كل ذنب وخطيئة واللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا توبة ما في إشكال. لكن هناك بعض الأحاديث فيها نوع إشكال، مثل ما جاء في الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما هذا الحديث ما يظهر لي أن فيه إشكال، لأنه استغفر وتاب، هذه توبة، هذه اللفظ الذي أتى به توبة واستغفار، فالله يمحو بالتوبة والاستغفار حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد توبة النصوح، والله أعلم. يسأل عن صيام سرر شعبان. والله ورد في شيء بس الآن ما أتذكر مدى صحة الحديث، ورد في شيء الله أعلم، الآن لا أتصور شيئا، لا أتذكر شيئا. تقول السائلة: إذا كنت مضطرة للسفر في 15 من شوال فهل أبدأ بالقضاء أم بصيام الست؟ أبدا، تبدأين بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه، كلمة أتبعه التابع يأتي بعد المتبوع، فلا بد من إكمال رمضان ثم صيام ستة من شوال على الصحيح من قول أهل العلم، بل الذي يظهر أنه لو صام من شوال ولم يصم رمضان أن الأجر لا يتحقق في حقه، لأن النبي اشترط هذا من صام رمضان وأتبعه، فلا بد أن تكون شوال تابعة لرمضان ورمضان كامل ليس بعضه. نعم. تقول إذا كانت المرأة تصوم يوما وتفطر يوما وتعلم أن زوجها لا يحتاجها في النهار، فهل عليها أن تأخذ إذنه أم تقسم من أجل الإخلاص؟ لا تأخذ إذنه، والحمد لله هذا ما فيه رياء، وزوجها يفرح بمثل هذا. لا تأخذ إذنه، تأخذ إذنه والحمد لله. كثير من الأخوة يحصل عندهم مثل هذه الأمور يقول من باب الإخلاص. يا أخي الإخلاص في أعمال لابد أن تظهر للناس، ومسألة الإخلاص أن تأدر الناس بقلبك، ما الذي يحملك على الصيام؟ تريد وجه الله والدار الآخرة، ولا تريد أن يثني عليك زوجك؟ أبدا، اضبط النية واجعلها لله خالصة ولا يهمك، فهذا لا يقدح في الإخلاص، بل من كمال يعني الاتباع أن لابد أن تأخذي إذن الزوج بهذا. نعم. ثم أظن لابد يعلم الزوج أي خلاص، أجل ما تأكل هو زوجها سواء ولا يشربون، لابد يدري الزوج. نعم. يقول هل يجوز للمعتكف أن يطلب الطعام من المطعم ويدفع له وهو في معتكفه بعد أن يحضره إلى المسجد؟ والله تحتاج تأمل هذه، نظر في كلام أهل العلم، لأن الإشكال أنه هل هذا يعتبر من البيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، هذا فيه يعني يحتاج تأمل، لكن الله يجزاه خير يكلف واحد منهم ما في إشكال، واحد يذهب منهم أو يتفقون مع صاحب المطعم يأتي به خارج المسجد أو بمواقف السيارات ويخرجون يأكلون ويرجعون، يعني حتى الأكل في المسجد خاصة الأكلات الدسمة كما يقال ما يؤذن فيها وقد تفسد المسجد، فلو يمكن يأتي بها عند السيارة عند موقف السيارات في المسجد النبوي مثلا أو خارج المسجد إذا كان ليس المسجد النبوي إن شاء الله ما يمنع إن شاء الله، ويعطيه الجوز خارج المسجد ما فيه إشكال، لكن داخل المسجد في عندي تردد يحتاج أن أراجع كلام أهل العلم فيها والله أعلم. نعم. يقول هل يجوز إخراج الفدية نقدا؟ فدية كفارة الصيام هذا الذي يظهر لا، إلا لوكيل، وكيل أو جمعية خيرية معروفة كأنه يوكلهم يقول خذوا هذه قيمة عشرة، هذه قيمة إطعام كذا وكذا خذوها واشتروا بها طعاما لا بأس، أما أنه يقول يعطي المسكين فلوس بدل الطعام لا، ما يجزي على الصحيح. نعم. يقول هل متابعة للصيام أثناء السفر بالطائرة إلى بلد يعتبر معصية أو مخالفة مع العلم أنني أثناء السفر لا أشعر بتعب؟ لا يا أخي، أنا يبدو الأخ جاء متأخرا، نحن قررنا المسألة وقلنا أن الصواب في مسألة الصيام في السفر أن الإنسان يفعل الأيسر، يفعل الأيسر عليه، وقد وقفت على تصحيح للشيخ الألباني رحمه الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أيام أو لا يدع أيام البيض حتى في السفر، فالدليل على أن أي حتى صيام النافلة لك أن تصومه في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم البيض حتى وهو مسافر. هنا يقول السائل يعمد بعض سكان الجزر السنية، إيه؟ يعمد بعض سكان الجزر السنية ممن ابتلوا بالحكم الآخر بمتابعة البلاد السنية القريبة منهم في رؤية الهلال، فما حكم صنيعهم هذا؟ والله الحمد لله الأصل في المسلمين أنهم أمة واحدة، حتى لو كان هناك حدود وكذا وكذا لا يلزم أن الإنسان يكون مع دولته خاصة في بلاد الإسلام والبلاد الإسلامية، فالذي يظهر لي أنه يتبع من يراهم على السنة وعلى الرؤية، لكن لو كان في بلاد كلها أو بلاد ليست إسلامية أو بلاد كلهم على التقويم هو الأمر لله. أما والله الحمد إذا كان هناك من يطبق السنة فيتبع صاحب السنة ويكون معه ويصوم معه ويفطر معه بشرط أن يكون يعني المطلع واحد، المطلع واحد يعني مطالع الهلال واحد. أما إذا كان متباعدة بينها مسافات فهذه مسألة أخرى، أما إذا كان المطلع واحد فنعم تبع السنة وأهلها. نعم. يقول: ما حكم من بالغ في استخدام الطيب أثناء الصوم فوجد طعمه في حلقه؟ هو يشرب الطيب شرب ولا كيف؟ إن كان يشربه نعم، أما إن كان مجرد أنه تطيب ويشم الطيب وحب النبي صلى الله عليه وسلم حب بئرية من دنياكم الطيب والنساء لا شيء عليه إن شاء الله إلا من باب الإشراف، لكن يضيع راسه كله في الطيب هذه مسألة. أما كونه يشم رائحته ويجد طعمه في حلقه هذا ما يؤثر. يقول: هذا يتصور في عطور البقاقات. حتى والله ما يتصور حتى في عطور البقاقات، هو يحط الطيب في فمه ولا في أنفه لا ما يتصور، لكن هو صحيح أن أحيانا بعض الأشياء تجد طعمها في حلقه فهذا ما يضر. العبرة بالدخول، إذا دخل شيء من فمه أو من أنفه فهذا مفطر، أما مجرد الرائحة الإنسان يشم رائحة الغبار ورائحة كذا ما. نعم. يقول: ما حكم من بلع الدم الخارج من اللثة؟ لا يتعمد، لا يتعمد هذا ولا يبلعه، لكن لو حط شيء من هذا نرجو أن يكون هذا شيء يسير، والله ما أحد يبتلع الدم، لكن قد غصبا عنها أو من غير قصد أو فنرجو إن شاء الله هذا ليس دم، الدم من اللثة غالبا يسير يسير. لكن هو يقصد بالصيام صائم يقصد. شيخ، سؤال أخير يقول: والله يشتاط يحاول ما يبلع، لكن لو بلعه غصبا عنه أحيانا يسبقه كالريق، أول دم اللثة غالبا شيء يسير كدرة أو صفرة ما يكون يعني دم، أما إذا كان دم فعلا كثير ما يجوز له يفطر، ولو ابتلعه عمدا قصدا وهو كثير فإنه يفطره، لكن الغالب أن دم اللثة لا يفطر والله أعلم. نعم. سؤال أخير الشيخ يقول: أحسن الله إليكم، ما علامات العين والسحر أثابكم الله؟ هذا الحقيقة كان هو الذي أردنا أن نتكلم عليه، السحر والعين، لكن الشيخ غازي جزاه الله خير قال يعني: ما رأيكم في كتاب الاعتكاف؟ وفعلا ذكرني كتاب الاعتكاف له حق في الصيام، لكن أنا بدل أن أخبرك بالعلامات أنا أخبرك بالعلاج، لأن العلامات يا أخي ما دام ستتعالج بالقرآن فإن القرآن شفاء لكل داء، سواء في عين أو سحر أو مس أو صداع أو علاجها شيء واحد وهو أن تقرأ كتاب الله عز وجل حتى تشفى. طيب بعض الناس يقول: أنا ما أدري في عين ولا سحر. طيب ولو دريت فنصلي ما يقدم ولا يؤخر، لكن أنت عليك بقراءة القرآن وعليك بالرقية، فبإذن الله عز وجل يحصل المراد، وإن كان هناك فروق واضحة بين العين والسحر، فمن الفروق أن العين تتنقل، أن السحر يتنقل، غالبا المسحور تقرأ عليه يقول: الله عندي ألم بالرأس، تقرأ عليه يقول: عندي صار الألم انتقل إلى ظهري، انتقل إلى يدي، انتقل إلى رجلي، غالبا الذي يتنقل هذا دليل أنه سحر وأن معه مس. أما العين الغالب هي ثابتة ما تتغير، والعين غالبا ما إذا بدأ إذا لم يكن معه الشيطان، لأن العين قد يسحبها الشيطان كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد قال: العين حق ويحضرها الشيطان، يكون الشيطان موجود فيصيب أحد الناس أخاه بعين فيدخل الشيطان فيه، لكن الأصل في العين أنها مع القراءة تضعف شيئا فشيئا، أما السحر بالغالب أنه عند القراءة يشتد ويعظم على الإنسان. وعلى كل حال نسأل الله لنا ولكم الحاجة الذي يبتر بهذه الأشياء يعرفها ما يحتاج وهو شيء واضح، لكن أنا أوصي بقراءة القرآن والصبر على ذلك وحسن الظن بالله والجلد والمداومة مع نية الاستشفاء ونية التعبد، وينفث في الماء ويشرب ويغتسل. السحر بالذات له أن يضع 7 ورقات من سدر أخضر يدقها ويضعها في إناء واسع يكفي ماء يكفي للغسل ويصب فيه ماء يملأ الإناء ماء ويضع يدق سبع ورقات من سدر أخضر أو يابس أو لو لم يجد سدر لا حرج، ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية 255 من سورة البقرة، ويقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم ينفث ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من آية 117 إلى آية 119، يقرأ آية السحر التي ورد الآية التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، يقرأ الآية التي ورد فيها ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث في الماء ثم يشرب ويغتسل، فإن شفاه الله المرة الأولى وإلا يعود مرة ثانية وثالثة. المهم إلجأ إلى الله بقراءة كتابه وبالدعاء، الحجامة المواضع الألم التي تحس بها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء بثلاث كما في البخاري، في شرطة محجم ولعقة عسل وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال صلى الله عليه وسلم الاحتجام أو الحجامة في 17 و19 و21 هذه الأيام الثلاثة شفاء من كل داء. وقال صلى الله عليه وسلم ما مرت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، بعض الألفاظ أوصي أمتك بالحجامة. ويجاهد الإنسان ويلجأ إلى الله ويبتهل وهو على كل شيء قدير. أسأل الله في ختام هذه الدورة أن يشكر لكم حسن استماعكم ويشكر لكم جلدكم وحضوركم، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى الله، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.